ليل ليل حصريا على موقع ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليس كأي ليل الليلة قد جاء الليلة ليله ليس كأي ليلة طرق بابنا سعد طرق عاد إلينا كلنا شوق عاد إلينا عاد إلينا عاد إلينا رمضان عاد إلينا رمضان وهلاله ظهر مزدان وأنيرت فوانيس الحي والكل يهنئ فرحان عادت ليالي رمضان مستقبل.